إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما ينفعنا ويشفع لنا وبه ترفعنا، ويكون لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر رحمه الله على مقدمة ابن الصلاح، وعلى ما نكت به شيخه الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري على هذه المقدمة المفيدة الجامعة الماتعة النافعة التي ضمت ما بين دفتيها جل ما ينبغي وما لا يسع المحدث أن يجهل أن يجهله. على العادة أسأل خمسة سؤالات، خمسة من الأسئلة أراجع لكم بها مضمون ومحتوى المجلس الماضي لتنظيم المادة العلمية والاستذكارها واسترجاعها وسهولة إدراك فهمها وحفظها، وما لعله قد يكون أجوبة لسؤالات طال الانتظار والجدل حولها والوقت. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتكم. السؤال الرابع والأربعون بعد المئة، يستلم جائزته مباشرة خوفا من الالتباس. السؤال الرابع والأربعون بعد المئة، لخص الحافظ ابن حجر مفاضلة بين الموطأ وبين مسند الدارمي، أذكر نصه في ذلك مع شيء من التوضيح، فلا بد من فقه هذه الأسطر التي تمر بنا وتحتوي على معاني عديدة في ألفاظ وجيزة، وهذا شأن العلماء ومن مجتهديهم ومبرزيهم الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله. قال الحافظ: والموطأ في في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا، أي من مسند الدارمي. ما أدري، ما عندي مهارة في الرمي. طيب، الحافظ ابن حجر يقول: والموطأ في الجملة أنظف أحاديث، يعني هل ينقدح يلتمع في ذهنك شيء في نظافة الأحاديث، أي سلامتها من العلل، أتقن رجالا من حيث الأتقنية، من أي كيفية تعالج الأتقنية إذا وصف بها رواة الحديث، يعني أضبط، أتقن رجالا، أضبط رجالا من أي كتاب؟ من مسند الدارمي. السؤال الخامس والأربعون بعد المئة: ما هو مأخذ الحافظ ابن حجر من فهمه عن مغلطاي بأنه قد كتب أو كتب سنن الدارمي كتب الدارمي مسنده قبل صحيح البخاري، وبماذا أجاب الحافظ ابن حجر نفسه عن ذلك؟ إيش مأخذه؟ ما تقدمت معنا عبارة مغلطاي وصف الموطأ ووصف وذكر له أسبقية. ما هو مأخذ الحافظ ابن حجر من فهمه لعبارة مغلطاي؟ نعم، إن مالكا أول من صنف في الصحيح ثم تلاه وتلاه الدارمي. مالك أول من صنف الصحيح ثم تلاه، عطف عليه المسند، فالحافظ ابن حجر فهم أنه يصف المسند بالصحة، وقوله وتلاه الدارمي فهم الحافظ ابن حجر أنه يصف مسند الدارمي بالصحة أيضا، ومعناه أن الدارمي كتب مسنده. إيش معناه؟ لأنه ما ذكر عقب الموطأ وبعد أحمد، ما ذكر صحيح البخاري. أقول الجواب بالنص: مأخذه هو قول مغلطاي المحدث الفقيه الحنفي إن مالكا أول من صنف الصحيح ثم تلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي، ومعناه أن الدارمي كتب مسنده قبل صحيح البخاري. هذا فهم الحافظ الكبير والعالم النحرير الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد أجاب عن ذلك نفسه فقال: سلم الحافظ أو لم يسلم؟ لم يسلم، قال: لست أسلم أن الدارمي صنف كتابه، يعني المسند، قبل تصنيف البخاري الجامع. لماذا؟ لما؟ لتعاصرهما. عندك بيان يا أبا الفضل؟ قال: أنا ما عندي بيان، ومن ادعى ذلك فعليه البيان. من بين يديه؟ مغلطاي. ما هي عبارته؟ عطف الدارمي على المسند ثم على الموطأ في تصنيف الصحيح. السؤال السادس والأربعون بعد المئة: للنص المنقول عن الإمام الشافعي، وهو هذا نص الإمام الشافعي: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. هذا النص المنقول مشهور: ما بعد كتاب الله أصح من كتاب موطأ مالك، هذا هو المشهور والمتداول. لفظ آخر بمعناه ما كملت لفظ آخر بمعناه رواه عنه تلميذه الثقة. من هو هذا التلميذ؟ ما هو هذا السؤال، بس أنا أريد أن أعجزك لأنك قد سبقت بالجواب. رواه عنه تلميذه الثقة هارون بن سعيد الأيلي. أذكر نصه مصطفى، هل تلحظ معي فرقا بين أصح وأنفع؟ الأصحية ترجع إلى الإسناد، وقد ترجع إلى المتن، يعني في الثبوت الأثبتية، وأما ما يتعلق بالأنفعية فوائد فقهيات بلاغات شرح بها الإمام مالك رحمه الله الأحاديث، آثار، موقوفات، مقطوعات. السؤال السابع والأربعون بعد المئة: هل ثبت أن أبا محمد ابن حزم صاحب الإيصال والمحلى كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وما الحامل له على ذلك التفضيل؟ ما الحامل له على ذلك التفضيل؟ نعم، يفضل كتاب صحيح مسلم على كتاب صحيح البخاري. إيش الداعي؟ إيش الحامل له على هذا؟ أحسنت، لأنه ليس في صحيح مسلم بعد خطبته إلا الحديث السرد. هل تلمح معي شيئا في قول الحافظ ابن حجر لهذا التعليل إلا الحديث السرد؟ أن السرد يطلقونه على إيش؟ حتى ولو ساقوا الأحاديث والأخبار بأسانيدها ما داموا قد انتهجوا منهجا وسلكوا سننا معينا في روايات الأحاديث تلو بعضها لموضوع واحد في موضع واحد كما صنع الإمام مسلم فهو سرد، لأنه قد تشيع بعض الكلمات يقال سرد، والله ما أدري، المنذري يسرد أحاديث الترغيب والترهيب، الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يسرد أحاديث الأحكام، يعني قد يتبادر إلى الذهن أنه سرد بلا إسناد، ولكنه مستعمل على المعنيين. الأخير 48 بعد 100، هل تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى الأصحية؟ بين كيف فصل الحافظ ابن حجر المفاضلة. هل تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى الأصحية؟ ليس راجعا إلى الأصحية، ليس تفضيل بعض المغاربة لصحيح مسلم ليس راجعا إلى الأصحية. وقد فصل الحافظ ابن حجر كل كلمات ونتف مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما ذكره ابن حزم أن ما بعد الخطبة والمقدمة إلا الحديث السرد، قال سمعت، قال حدثني، أخبر إلى آخره، وأن البخاري كان يرى جواز اثنتين. الآن سيمر شيء من التفصيل في مرجع الضمير في قول الحافظ ابن حجر على خلاف مسلم، هل يرجع إلى رواية الحديث بالمعنى أم يرجع إلى تقطيع الحديث؟ طيب، أما البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز الاختصار وجواز تقطيع الحديث، ستأتي عبارة محتملة يأتي تفسيرها من خلال ما سيعرض لنا من أقوال الحافظ ابن حجر، النص سبب التفضيل أولا ما تقدم عن ابن حزم من أنه ليس في صحيح مسلم بعد خطبته إلا الحديث السرد، وهذا هو مأخذ المغاربة علماء المغرب. ثانيا أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى من غير تنصيص على اختصاره. وثالثا أنا شققت هذا الثالث، وكأن البخاري يرى جواز تقطيع الحديث وهو واقعه، حتى قال أحد شيوخنا ممن لنا إجازة إليه وهو الشيخ عبد الغفار، يقول قد يقطع البخاري الحديث في أكثر من 20 موضعا، وهذا يدل على كونه راوية ومحدث، بل أمير المؤمنين في الحديث، فيه وله فقه ثاقب فيما يتعلق بالنصوص، حتى قطعها ونثرها هذا النثر، كل لفظ أو ألفاظ في الباب الذي يريد أن يستنبط منه أمورا فقهية. قال بخلاف مسلم. هذا سيمر بنا إن شاء الله شرحه وتفصيله على ضوء عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أي ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا إلى آخره. قال: أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد. قال: وقال القاضي عياض: كان أبو مروان الطبني حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، انتهى. قال: وقلت: وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور: أحدها ما تقدم عن ابن حزم، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران. نعم. قال رحمه الله: قوله يعني قول ابن الصلاح: ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا، وتمام نصه في المقدمة: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا، أصح الكتابين الصحيحين صحيحا، وأكثرهما فوائد. أقول: قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، يعني بعض علماء المغرب، وتقدم التعليق أن علماء المغرب يطلق على من هو في بلاد المغرب. قال: فذكر أبو محمد أو جهة الغرب، ومسلم بعد وبعض الغرب، فذكر أبو محمد القاسم التجيبي، وهو محمد أبو محمد القاسم ابن يوسف ابن علي التجيبي نسبة إلى تجيب، وهي أقدم القبائل العربية التي نزلت بالأندلس، ووفاته متأخرة شيئا ما، توفي 1370، عن أبي محمد بن حزم فقيه الظاهرية، فقيه أهل الظاهر، صاحب كتاب الإيصال فالمحلى، أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري كشأن أهل الغرب وعلماء المغرب. لماذا؟ قال: لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، وهذا عده السيوطي تفصيلا وتفسيرا لاختيار ابن حزم بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال السيوطي: هذا تفسير وتفصيل لكلام ابن حزم، لماذا قدم ابن حزم صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ قال: لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد، وهذا ينفعنا بلا ريب في مواطن علمية عديدة، منها إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم وأن يحافظ على الروايات المتعلقة بفقهية معينة أو باب معين من أبواب الفقه، فعليه بصحيح مسلم. وقد ذكرت لكم فائدة قبل هذا بالنسبة للبخاري: تقطيع الحديث وفقهه، وفقه البخاري في تراجمه وأبوابه، ومسلم بالنسبة لجمع الروايات الواحدة في مكان واحد. لكن كان لشيخنا مقبل، وهذا سمعته منه بأذني رأسي، يقول: لعلني أوثر تقديم الترمذي على البخاري ومسلم. لماذا؟ قال لأنه موسوعة حوت الرواية والدراية، ومن يتعلم الرواية وينظر في الأسانيد والأحاديث في الوقت نفسه ينظر في جوانب متعلقة بالرواة وجوانب متعلقة بالجرح والتعديل وجوانب متعلقة بالاتصال وبالضبط وبفقه الحديث وفقه أهل الأمصار بدءا من الصحابة الأبرار الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان منهجه في المسجد النبوي هنا قبل أكثر من 40 سنة، وكان يدرس الكتابين معا، درسنا عليه من أوائل الكتابين معا، صحيح البخاري تحت المظلات وجامع الترمذي في منزله بالحرة الشرقية رحمة الله عليه. قال وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبني عبد الملك بن زيادة التميمي بضم الطاء وتسكين الباء، وهو محدث شاعر توفي 57 و400، وأصله من طبنة يقولون موضع بالأندلس، وبعضهم يقول موضع بالمغرب، يعني منطقة كبيرة لعلها تشتمل على أجزاء من الأندلس ومن المغرب. نعم. قال حكى عن بعض شيوخه، والمراد به ابن حزم، جزم بذلك السيوطي، حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى. قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور وتكرار ذكر علماء المغرب مع علماء المشرق لا سيما المتأخرين منهم كالعلاء والزركشي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم، يدل على أن لعلماء المغرب مشاركة فاعلة في الحديث النبوي من القديم، مشاركة فاعلة من علماء المغرب كابن حزم من القديم. قال الحافظ ما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور، أحدها ما تقدم عن ابن حزم أن صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبة المقدمة سوى الحديث السرد، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى كسائر أكثر المحدثين والرواة منهم يرون جواز الرواية بالمعنى، لكنهم ضبطوا الجواز حتى لا يلتبس إلى درجة الوسواس، لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر ثم يوسوس، وهذا من أسباب الوساوس العلمية. وهذا إيش معنى هذا؟ هل في وساوس تعبدية ووساوس علمية؟ نعم، في وساوس علمية، منها ما يتعلق بكثرة النظر في الرواة الذين يجيزون الرواية بالمعنى، وتعدد الروايات كم من هذه المعددات من الروايات هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكم منها ما يمكن أن يعد من تصرف الرواة في المعاني. أولا يبدأ بالاحتياط، ثم بعد ذلك يبدأ بالالتباس، ثم يبدأ بعد ذلك بالوسواس. وسواس العبادة عرفناه، معوذتين، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، جعل رفيق صالح، كلما أطال الإنسان في بيت الخلاء ضرب عليه، طرق عليه الباب قال يا فلان أطلت أوشكت الصاعقة. لكن وسواس العلمية كيف؟ علم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ارجع ارجع راجع المسألة، خذ المسألة واستعن بالله عز وجل واستقبل القبلة وهات مصادر الحديث ومصادر علوم الحديث وابدأ يرتفع ويندفع، وبالتدريج الذي دخلت به وسواس يخف الوسواس، يرجع إلى التباس، الالتباس يرجع إلى مجرد شك، بعد هذا خلاص من الشك اليقين. كيف وصلت اليقين؟ هداية من رب العالمين أولا وأخيرا، ثم العلم. العلم العلم جهل داء قاتل، وشفاؤه نصان في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا خله في المنتهى، لكن المحاولات هذه كفيلة بطرد مثل هذه الأمور المتسلسلة. قال الثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى، ولا الذين لا يرون جواز الرواية بالمعنى من المحدثين القدماء والمتقدمين ومن بعدهم قلة، منهم محمد بن سيرين، وإلا فجمهور أهل الحديث على جواز الرواية بالمعنى، ومن هنا تعددت الألفاظ. نفس الشيء الذي ذكرته في المسألة التي قبلها يعرض هنا. قال وجواز تقطيع الحديث، يرى البخاري جواز تقطيع الحديث نص من قال من غير تنصيص على اختصاره، يختصر ويقطع الحديث ولا ينص على ذلك. يقول بخلاف مسلم، بخلاف مسلم في ايش؟ في امران مر بنا الان بالنسبة لصفات البخاري في جامعه، الامر الاول الاختصار والامر الثاني التقطيع. قال الحافظ بخلاف مسلم، بخلاف مسلم في اي شيء؟ ايش الذي يتبادر الى الذهن؟ في الامرين معا، الاختصار والتقطيع، لكن الاختصار ما هو ببعيد عن منهج مسلم في صحيحه. ولذلك شوف هنا أجاب شيخنا المحقق وفقه الله وسدده، قال يبين مثالا للاختصار عند مسلم ليبين أن مسلما يختصر كما يختصر البخاري، ثم قال وقد صرح مسلم نفسه بجواز الاختصار في مقدمة صحيحه. أقول نصه في المقدمة كالتالي، قال لأن المعنى الزائد في الحديث، هذا لفظ مسلم في المقدمة، لفظ مسلم في المقدمة، وقد احتاط مسلم في مقدمته غاية الاحتياط مع أنه لم يشترط الصحة. وعلى سبيل المثال روى مسلم في صحيحه 73 حديثا عن الإمام الدارمي، 70 حديثا بثها في ثنايا مرويات ضمن الجامع المسند الصحيح، 3 أحاديث فقط هي التي ذكرها في المقدمة، 3 أحاديث فحسب هي التي ذكرها في المقدمة، 70 حديثا رواها في سائر جامعه الصحيح الذي اشترط فيه الصحة، لأن المقدمة لم يشترط في مروياتها وآثارها الصحة. قال بخلاف مسلم، نعم هنا قال ونصه لأن المعنى، أنا أقول هذا في المقدمة نصه، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، هذا يدل على أنه قد يقتضب ويختصر. أيضا قال فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفناه من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. شيخنا نص على مثال واحد والأمثلة كثيرة جدا، وأشار إلى وجود نص من الإمام مسلم على جواز الاختصار في المقدمة، وها هو النص ماثلا بين أيديكم وطرق أسماعكم. نرجع الآن، قال: والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى واحد، وجواز تقطيع الحديث اثنان من غير تنصيص على اختصاره، بخلاف مسلم، بخلاف مسلم، فإنه كأني به وبصنيعه في إيراد الأحاديث متكاملة المتون وفي موضع واحد، كأني به لا يرى تقطيع الحديث في مواضع متعددة، وإن وقع شبه ذلك فهو قليل، فهو قليل، لا كثير ولا نادر. طيب، قال: والسبب في ذلك أمران. سبب ذلك، هنا نرجع مرة ثانية، سبب الاختصار، سبب التقطيع، لكليهما ما باعثه؟ لماذا يختصر البخاري؟ لماذا لا يريد الأحاديث برمتها؟ يعني في موضع، في موضعين، في ثلاثة مواضع يعيد الحديث ويكرره، لأنه سمعه كاملا، فلماذا لا يعيده كاملا؟ لماذا تارة يختصره وتارة يقطعه؟ ليستنبط، فهو محدث وفقيه. وأما الذين يرمون في القديم وفي الحديث أهل الحديث وأصحاب الحديث ورواة الحديث وعلماء الحديث وطلاب الحديث بأنهم زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر، كلام باطل وفلسفة يصدون بها ذلك المنهج القويم والصراط المستقيم في إحياء الوحي المنزل بعد كتاب الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا وما زالوا ولا يزالون ولا تزال الطائفة موجودة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة يقول مجاهد، من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف، رب معدد يحب التعداد في هذا المقام، فيقول: لا، أنتوا تقول المجاهد من واحد إلى ألف، عندنا مليون. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وأما هذه النعرات والطنطنات والجعجعات في التي تنتشر في الفضائيات، أعني فضاء الناس بهوائه وبما فوق الفضاء وبما فوق الهواء من لا هواء، هذا كله لا يغني من الحق فتيلا. فالحق لا يعرف بالعدد، فاعتبروا يا أولي الألباب. يقول: بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران، سبب الاختصار وسبب التقطيع، أمران، أحدهما، نعم. قال رحمه الله: والسبب في ذلك أمران، أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه. ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، لأنه لو ساقه في الموضع كله برمته لطال الكتاب. ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه، ويسوق المتون تامة محررة. فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون، هذا ما يتعلق بالمغاربة. ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، قال ذلك أمران يريد تعليل البخاري الاختصار وتعليقه واختصار مسلم، يرجع ذلك إلى أمرين. قال أمران: أحدهما أن البخاري صنف كتابه، دقق معي في العبارة مقارنة بالحاشية. نعم، رقم واحد: أحدهما أن البخاري صنف كتابه يعني الصحيح في طول رحلته، رحلة دامت 16 عاما، 16 عاما، على رأي جمهور العلماء الذين عرضوا لهذه الرحلة قالوا يكتب مرة بالبصرة ومرة بالكوفة ومرة بمكة ومرة بالمدينة. الحافظ ابن حجر له رأي آخر، يقول بدأ الكتب من مكة من المسجد الحرام ولم يزل ينتقل وينتقل، لما دخل المدينة بيض جامعه في المدينة. من القرائن التي استدل بها الحافظ ابن حجر قال لأن البخاري ما مكث 16 عاما بالمسجد الحرام، ما مكث 16 عاما بالمسجد الحرام لكن دخل بدأ الكتب. قال أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر. وهذا يدل على قوة حفظه. ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان. هنا عزى فضيلة المحقق الكلام إلى تاريخ بغداد، قال: ولفظه، الآن نقرأ من حاشية شيخنا: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. لاحظ تعليق شيخنا وفقه الله وسدده وبارك في عمره، قال: ولكن ليس هذا نصا أنه يكتب ذلك في الصحيح. مرة ثانية هذه الرحلات المتعددة، يقول: ليس نصا أنه يكتب ذلك في الصحيح. كما اتفقنا عندنا قاعدة تعلمناها من شيخنا أن التقليد ممنوع، كما التعيير ممنوع، والتوقير من أوجب الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لاحظ هنا إيش يريد شيخنا جزاه الله خيرا، يقول: الرحلات المتعددة التي دامت 16 عاما وكتب فيها البخاري أحاديث، ليس فيها أنه كتب فقط أحاديث الجامع المسند الصحيح. انتهينا. أقول لعل الصواب خلاف هذا، وذلك لتصريح الحافظ ابن حجر بأن المراد بهذه الكتب الكتب، أن المراد بهذا الكتب للأحاديث هو المراد هو لكتابه الجامع المسند الصحيح. هذا إشارة من الحافظ ابن حجر، فإن لم تقتنع بالإشارة فخذ العبارة والنص. وهذا الذي جزم به عمر ابن محمد البجيري البجيري، عمر ابن محمد البجيري، وعبد القدوس ابن محمد، ومحمد ابن طاهر المقدسي، والنووي والسيوطي وغيرهم، كلما ذكروا رحلة الإمام البخاري وتنقله بين البصرة والكوفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي، كلما ذكروا قالوا لكتابة جامعه المسند الصحيح منهم بالنص. سأقف معكم عند هذا لأن لي فيه ذكريات. عمر ابن محمد البجيري، عمر ابن محمد أبو حفص، عمر ابن محمد ابن بجير البجيري، هذا إذا ذكر من يذكر مناهج وقواعد البخاري في جامعه فهذا أول من يؤخذ بقوله، أول من يؤخذ بقوله عمر بن محمد البجيري. إيش قصة هذا؟ له مستخرج كبير على صحيح البخاري. في الحقيقة اليوم أنا انتقل بصري إلى مستخرجه فأصابني ما أصابني من شعور ما أدري هو حزن، هو أسى، هو خوف، لكن الخوف ما في خوف، لأن القدوم على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين جل جلاله. هذا المستخرج حققه أخونا الدكتور فضيلة الدكتور محمد بن بكر عابد، حقق منه قطعتين في فضائل القرآن وفي تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة، وتوفي رحمه الله، وهذا الزاد الذي حمله من الزاد الذي حمله معه. بعد هذا يعني انتقلت ذاكرتي وانتقل بصري إلى أخ فاضل، تلميذ الأمس وشيخ اليوم، وكثير من التلاميذ أفضل مرات عن شيوخهم، هو فضيلة الدكتور حسين باناجا في مرحلة الدكتوراه، حقق بقية الكتاب من سورة آل عمران إلى سورة الناس عام 1431 يا شيخ مصعب، 31 و400 وألف، ولك فيه ذكرى. قبل هذا وحقق كتاب فيما يتعلق بالغريب وتعقبات علماء العربية في الغريب، وهذا كتاب ليس من السهل، لكن أخانا جزاه الله خيرا كان له مشاركة جيدة فيما يتعلق بالعربية، ولذلك تمكن من أن يستوي على ساقه ويقوم قيام قوي في تحقيق الكتابين. الإشراف على كتابه الأول كان عام 26، والإشراف على كتابه الثاني كان عام 31، وعندما نظرت إلى العامين اهتزت أوصالي وانتفضت ورب الكعبة انتفاضة المذعور، وتمثلت بقولي الشاعر: فكأنه برق تألق بالحمى ثم انثنى فكأنه لم يلمعي. لكن لا ينسى بعضنا بعضا من دعاء، والقدوم لا تخشى شيئا، فهو قدوم على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم منا، أرحم من آبائنا وأمهاتنا وجميع قراباتنا، بل ومن أنفسنا التي بين جنوبنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب، أحدهما أن البخاري صنف كتابه يعني الصحيح في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال رب حديث إلى آخره. جمع النووي رحمه الله تعالى بين ذكر تعدد البلدان في تصنيف الصحيح، فقال معناه، إيش معنى هذا التعدد؟ قال أنه كان يصنف الصحيح في كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة، وهذا يدل على حقيقة أرجو أن ننتفع بها، أرجو أن ننتفع بها، وستجاب بكلمات وبأذايا وبلايا كثيرة. كلما سافرت وارتحلت كتاب الله، كتاب الله، أي كتاب من كتب السنة أو أي كتاب من الكتب التي عندما تقرأ تحتسب أنك تقترب من الله تبارك وتعالى، وسيستهزأ بك وسيسخر منك ويقال لك أنت ضيق الأفق، ما عندك إلا هذا الكتاب، ما عندك إلا هذا الكتاب. ما في إشكال، إذا اشتدت الأذية وعظمت البلية حط يدك في الكتاب، نصيحة، واجلس معهم، ايش تريد، هات القهوة وهات الشاي وهات سولف معهم. لكن السوالف عند واحد من طلاب العلم ومن أهل العلم منكم منضبطة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما هو انسك، اغلق الكتاب وانتهى الوقت، وانتهى الوقت. لا، محاسبون، أقول محاسبون ومناقشون ومسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فيحتمل الأمر كثيرا أن يضع أحدكم يده في صفحة الكتاب. يا شيخ مصعب تفضل اقرأ، وموجود عندك. نعم، هو نقل الشيخ من تاريخ بغداد، الضمير يرجع إلى الصحيح، ما في له، ما يمكن ينصرف إلى جزء القراءة ولا رفع اليدين ولا خلق القرآن ولا غير ذلك، إنما هو جزاك الله خيرا. يعني النص المنتزع من تاريخ بغداد تمامه يدل على معناه ومحتواه وفحواه. قال: فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها. وهذا عجب يا إخوان، عجب عجب. ينبغي للإخوة أن يعني ينشطوا لمن رزقه الله ذاكرة نشطة وحافظة قوية، ينبغي أن يستغلها. يعني دعك يا أخي، بعض الإخوة ما في مشكلة يدخل في دقائق الإلكترونيات دخولا أوليا وآخريا، وإذا قلت له كم تحفظ من القرآن قال ها ها الله أعلم. ما ينبغي يا أخوانا، من رزقه الله ذاكرة نظيفة وحافظة قوية فليستغل هذه الذاكرة ليتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إن لم تكن أبناؤك، أولادك ذكورا وإناثا، ربي حفظ، ربي حفظ، لعل الله عز وجل أن يخرج من صلبك أولا من يعبده لا يشرك به شيئا، وثانيا من يحفظ لهذه الأمة أمر دينها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل بتصرف فيه ويسوقه بمعناه. لكن لعل التعليل الأول وهو أنه يفقه معنى هذه الألفاظ، ولذلك بفقهه الثاقب وحفظه السيال يقسم ألفاظ الأحاديث في أبواب شتى. يأتي التعليل الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وهو أنه اضطر إلى التصرف في معناه لأنه كتبه في رحلات متقطعة وضمن بلدان شتى. طيب، نأتي لمسلم. قالوا مسلم صنف كتابه في بلده بنيسابور، صنف كتابه في بلده بنيسابور بحضور أصوله. لاحظ للكلمة هذه، بحضور أصوله. واحد، في حياة كثير من مشايخه. اثنان، نتيجة هاتين الوسيلتين العظيمتين في التأليف والتصنيف في بلده، حضور أصوله بين يديه. ثالثا، في حياة كثير من شيوخه إيش النتيجة؟ إيش الثمرة؟ يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. نرجع إلى هذه الوسائل الضرورية لمن يريد أن يصنف تصنيفا يسكن فيه ويكون تصنيفه ساكنا كما ينبغي في بلده مستقرا بحضور أصوله. إيش معنى أصول الإمام مسلم؟ عندما نقول كتب الإمام مسلم صحيحه بحضور أصوله، إيش معنى الأصول؟ الأصول هي المصادر التي اعتمدها في صحيحه. اعتمد على من؟ مصدر بشري من المحدثين، عبد الرزاق الصنعاني. كتابه بين يديه المصنف. اعتمد على من؟ ابن أبي شيبة. كتابه أصله وكتابه بين يديه وهلم جرا. المناسك لسعيد بن أبي عروبة، وأسند عنه وفي أحاديث في المناسك. كتابه في المناسك بين يديه أصول، يعني صحيح مسلم يعتبر أصلا. أصوله هي الكتب التي اعتمدها رحمه الله. ثالثا، في حياة كثير من مشايخه، في حياة كثير من مشايخه، منهم أبو زرعة، كلما التبس عليه أمر رجع إلى أبي زرعة. ما خجل ولا انكسر، ولا في لغة أهل العصر انكسف، وما أدري إيش أصلها من كسوف الشمس. على كل حال، أنا أتجنب ما استحيا، لأن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما أصابه شيء من الخجل ولا الانكسار، حتى سأل ما التبس عليه وما لم يسمعه في هذا الباب من مشايخه. هذه الثلاثة ورثت ماذا في مصنفه؟ التحرز في الألفاظ، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. الألفاظ يعني مفصلة ضمن الرواية نفسها، السياق سياقه للحديث بأسانيده إلى شيوخه. الثاني، أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، استنبط فقه كتابه الجامع الصحيح من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. هنا الآن وقفتان. الوقفة الأولى، مما يدل على فقه ثاقب، وأن حفظه رحمه الله للفقه كحفظه للرواية وللروايات، وهي بمئات الآلاف التي يحفظها، والتي استخلص منها ما أثبته يراعه في كتابه الجامع المسند الصحيح. وهذا شيء عجيب، يعني أنه يستعرض 20 نص أو عشرات ومئات النصوص ويستنبط منها فقهيات ثم يبثها، واحد في كتاب الطهارة، واحد في كتاب الصلاة، واحد في كتاب العتق، واحد في كتاب الجهاد. وكل واحد، شوف الآن نحن نمعن النظر ونتدبر ونأتي بالشروح ونأتي بغريب الصحيحين أنفسهما، ومع هذا بالكاد نفقه ليش وضع هذا الحديث وهو مروي في هذا الباب. والبخاري رحمه الله تعالى، حتى تدرك تسخير، ما في عبقرية، لولا الله ما اهتدوا ولا اهتدينا. تسخير الله عز وجل لأولئك الآدميين والعباد المكرمين في حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. إيش الشيء الثاني؟ ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. ما وجه طول الكتاب فيما لو أن البخاري أسند الحديث سندا ومتنا بكمالهما في كل موضع يستدل به، وليكن في العشرين موضعا التي نقلت عن شيخنا أنه وجد البخاري يقطع إلى 20 موضعا. بلا ريب أن الأمر يطول، الآن في 4 مجلدات، في 10 مجلدات، يمكن يصير في 100 مجلدة، يطول جدا. والعقلية التنظيمية والعقلية الفذة عند علماء الحديث القدامى، لأنهم جمعوا بين الفقه والحديث. قال ومسلم لم يعتمد ذلك، مسلم لم يعتمد على التقطيع، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد. ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام ماذا يصنع؟ أنت تقول للحافظ ابن حجر يسرد ويعطف بعضها على بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كليمة بمناسبة يوم التأسيس لهذا البلد الكبير المعطاء. هذا يوم التأسيس لهذا الصرح المشيد والبناء العتيد على إيمان وتوحيد ووحدة، إيمان وتوحيد ووحدة، وحكم بما أنزل الله، متمثل في الدستور الخالد كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحمة والتحام بين الراعي والرعية وبين كافة أفراد هذا المجتمع السعودي المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، لحمة أعظم من لحمة النسب بين كافة شرائع هذا المجتمع الفاضل، متمثلة في ولاة أموره وفي مواطنيه وفي ضيوفه الذين أكرمهم الله، وفي ضيوفه الذين أكرمهم الله بالإقامة في هذا البلد المعطاء. تحقق الإيمان فتحقق الأمان، وعاش الناس تحت ظل رعاية ملكية أبوية كريمة، فمن الله تبارك وتعالى على الجميع بالأمن والأمان والاستقرار والاستمرار. الاستمرار إن شاء الله تبارك وتعالى على نهج العزة والكرامة والمجد والسؤدد المؤسس على تقوى من الله ورضوان. خلف عن سلف يتوارثون العقيدة ويتناقلون الفضيلة ويعظمون شرع الله، كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبينة للمنهج الرباني، المبينة للمنهج الرباني القويم وللحكم الإلهي الرشيد. بارك الله لنا وللمسلمين جميعا في ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم وهداهم لتحكيم شرع الله ودين الله الإسلام على عباد الله، لأن الأرض ليست لأحد والسماء ليست لأحد، وإنما هما وما فيهما لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ووفق الله ولي أمرنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمدا لكل ما من شأنه رفعة وعزة وسلامة البلاد والعباد والإسلام والمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.